بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، نجلس اليوم مواصلة لمجالس الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا من بركة العلم. فكم من أناس كانوا أصحاب سلطان وجاه ومال ماتوا بموتهم وانقطع ذكرهم بفنائهم. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فمع أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله توفي منذ أكثر من 1000 سنة، إلا أننا نقرأ كتبه ونترضى عليه ونترحم عليه. فلعل في ذلك ما يشجع إخواننا على المضي في طلب العلم وعلى الاستمساك بسننه ومعالمه. فالله تعالى أسأل أن يمسكنا بالسبيل وأن يثبتنا عليه. وحديث اليوم مواصلة لما سبق من بيان العلاقة بين السنة والسنة، والكتاب والكتاب، والسنة والكتاب. فيقول الإمام في الفقرة 579: ويسن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في نص معناه، أي يكون نص السنة في معنى نص الكتاب، فيحفظها حافظ، أي عندما يسن هذه السنة يحفظها حافظ. ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة أخرى لخلاف الحالين. أحيانا بعد أن أمضى سنته في الحالة الأولى، في حالة ثانية يأتي بسنة توافق السنة الأولى، توافق السنة الأولى، أي تجامعها توافقها. وأحيانا السنة الثانية تخالف السنة الأولى، يبقى أتى بسنة. فالسنة الثانية أحيانا تجامع الأولى أي توافقها، وأحيانا تخالف الأولى. وعند ذلك يكون إيهام التعارض لخلاف الأحوال. فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين خلافا وليس منه شيء مختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مثلا عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يضيف كلمة إيه؟ صفة. إذا قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يضيف كلمة إيه؟ صفة. وبعضهم يقسم الصفة إلى صفة خلقية وصفة خلقية، إلى صفة خلقية وصفة خلقية، ويجعلون النوع المتصل بالصفة ويسمونه بسنن العادة، بسنن العادة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفلق رأسه ويكثر من الطيب حتى يرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن دي صفة، ولكنها صفة متعلقة بماذا؟ متعلقة بماذا؟ بماذا؟ بالخلق. طيب، طالما صفة متعلقة بالخلق بدت حاجة إيه؟ عادية. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، أي يمشي مسرعا، إذا سنة عادية مش سنة تشريعية. وبالتالي ما يتعلق بقوله أو فعله أو تقريره ده السنة التشريعية، إلا إذا كان ذلك الفعل متصلا بالعادة، إلا إذا كان هذا الفعل متصلا بالعادة، زي وبيص المسك، وترجيل الشعر والإسراع في المشي، هذا كله من جملة الفعل ولكنه متعلق بالعادة. وزي حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأطعمة ومعاثاته البعض الآخر، لم أقل وكرهه ولكن قلت إيه؟ معاثاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال في طعام أكره، ولكن كان يعاف الطعام إذا لم يأكله. قدم إليه الضب، والضب كالتمساح الصغير، ذيله طويل معقد زي التمساح الصغير، وهو حيوان صحراوي يأكله أهل البادية. فلما قدم إليه الضب لم يأكله وعافه وقال هذا طعام لم يألفه قومي، هذا طعام لم يألفه قومي. ولما رأى خالدا يأكل الضب لم ينهى، لم ينهى، ما قالوش لا تأكل الضب، ولكن تركه يأكل. فهذا دليل على تقريره أكل الضب، فأكل الضب من جملة الجائز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر خالدا على أكله، لكنه لم يأكله من باب الكراهة، لا، من باب الحرمة، لا، ولكن باب المعافاة، أن نفسه لا تستطيب لأكل هذا الطب. وهذا موجود في حياتنا، يعني أهل السواحل يأكلون بعض الأكلات لو قدمت لأهل المنصورة ربما أصابهم القيء، ربما أصابهم القيء. يعني أهل السواحل يأكلون السمك المسلوق في الماء، بينما أهل المنصورة يجعلون السمك المسلوق في الماء طعاما للبط والدجاج، يجيبوا السمك ويسلوه في المية ويأكلوه للبط والفراخ. أكل البط والفراخ هذا عند أهل المنصورة يأكله أهل السواحل ويعتبرونه من أزكى الأطعمة، وإذا أرادوا أن يكرموا شخصا قدموا له ذلك السمك المسلوق. طب لو واحد مننا راح هناك وقدم له ذلك الطبق بيعمل ايه؟ مش لا انا بكره السمك ده، يقول ايه انا ايه؟ انا عاف، لانه طعام لم يعتده قومي، طعام لم يعتده قومي. اردت ان اقرب لكم المثال. وهناك افعاله التي باب التشريع كفعله في الصلاة أو في الحج، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال عليكم بسنتي، ومن جملة سنتي سنته في الصلاة وغيرها وما إلى ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا كله من جملة الفعل، إذن فعله منه ما يتعلق بالتشريع ومنه ما يتعلق بالعادة. كذلك قوله هناك الكلام العادي ككلام الرجل لزوجته، فهذا ليس من باب التشريع. ها؟ ولذلك لما عائشة رضي الله تعالى عنها تلاججه في الحديث، ها؟ ليس ذلك مخالفة وليس لذلك فسق أو خروج. لما عائشة تقول والله يا رسول الله ما أرى إلا أن الله يجري في هواك، عندما قالت ذلك في هذا المقام لم تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه رسول الله، ولكن خاطبته باعتبار أنه أنه الزوج، أنه الزوج. يعني كل حاجة أنت تحبها يأتي الله عز وجل ليوافقك فيها. كلمة دي كلمة عظمة جدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله يا عائش، وبيدلعها، وهنا حذف التاء يسمونه تمليح أو ترخيم، إني لأعلم ماذا ترضين وماذا تسخطين. يا إمتى تكوني مبسوطة مني وإمتى تسخط علي؟ تسخط على مين؟ على رسول الله زوجها. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قالت إذا قلت يا رسول الله فهذا رضاك، وإذا قلت ورب إبراهيم فهذا صحتك. يعني عندما تحزن وتزعل مش عاوز تجيب اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقولش يا رب محمد، ولكن تقول يا رب إبراهيم. الله، طب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها طالما انك تكرهين هذا يبقى انت كده مش عارف، وينتهي الامر بها الى لا. المساله باختصار ان النبي عليه الصلاه والسلام في افعاله بعض هذه الافعال تكون باب التشريع وبعضها باب السنن والعاده. فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما قال أو عندما نهى عن استقبال أو استدبار القبلة أو الكعبة بدور أو غائط ده سنة. طب عندما رآه عبد الله بن عمر مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام بدور أو غائط إذن ده أيضا سنة. إذن هذا قوله وهذا فعله. إذن نهى، هذا قول، وعبد الله بن عمر رآه يستقبل الشام يستدبر الكعبة بدول الأوغائط وفعله سنة. إذن سنتان ظاهرهما التعارض. هناك بعض الأصوليين يخرجون هذا التعارض مخرجا عجيبا، منهم الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، يقولون بأن النهي للأمة والفعل خاص به، يعني بأنه ده لمين؟ للأمة، والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك يحتاج إلى تأمل، ولكن الأسد والأصل في ذلك أن فعله ونهيه متعلق أيضا بالأمة، والنهي هنا ليس على بابه، ولكن نزل النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى ما هو أقل، إلى ما هو أقل. ولذلك جمع عبد الله بن عمر عندما رآه رجل يقضي حاجته في الفضاء مستقبلا الكعبة، فقال ما هذا يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن؟ فقال إنما النهي عن ذلك في ماذا؟ في ماذا؟ في الفضاء. يبقى إذا كان الحديثان ظاهرهما التعارض فلابد من الجمع بينهما إذا كان الأمر متاسرا، وإن شاء الله سيرى ذلك في الدرس القادم اللي هو أوجه الجمع بين الأحاديث المهمة للتعارض. إذا في هناك واحد من الصحابة بيشوف حال وبيخبر به، وفي واحد من الصحابة بيشوف حال ويخبر به، فيبقى الاثنين ظاهرهما التعارض. وأوضح من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه. ويأتي هذا الحديث في قيمته لأن عائشة كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، وكان يحب الجلوس إليها ومعها، حتى عندما مرض المرض الذي فيه توفي استأذن من زوجته أن يطبب في بيت عائشة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وقد أسند رأسه إلى صدرها رضي الله تعالى عنها، وكانت تفتخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وريقه قد اجتمع إلى ريقها. عندما دخل أخوها وفي يده سواك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشتهيه، فأخذته فهضمته وطيبته ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك تسوكا ما وجدت أفضل منه ولا أطيب. دي كان آخر مرة قبل أن يموت مباشرة ومش قادر يتكلم، دخل أخوها فبص له كده، فعائشة فهمت من النظرة أنه يريد إليه الاستياك، راح واخد السواك قضمت الفرشة بتاعته وجهزته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسوك به استياكا عظيما طيبا، ثم أخذت هذا السواك وتسوكت به، فجمع فيها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتخر بذلك أمام زوجاته. قالت عائشة، طبعا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوضاع كثيرة جدا، ورأته دائما يقضي حاجته وهو جالس، فمن كثرة ما رأت قالت: من حدثكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بال قائما فكذبوه. ده قول أخرج مخرج الحصر أخرج مخرج الحصر للدلالة على انتفاء كل ما هو غيره. طيب لما يأتي حذيفة وكل هذه الأحاديث الصحيح ويقول يرحمكم الله رأيت النبي، رأيت والصحابي لا يكذب، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما في حائط لبعض الأنصار. طيب هل نكذب حذيفة؟ لا. هل نكذب عائشة؟ لا. يبقى كل واحد أخبر بما إيه؟ بما رأى من سنته صلى الله عليه وسلم. فخبر حذيفة، خبر حذيفة لا يجامع خبر عائشة، وإنما إيه؟ يخالف خبر عائشة. يبقى الراوي شاف السنة فكانت روايته مرة توافق تجامع ومرة إيه؟ تخالف، مرة تجامع ومرة إيه؟ تخالف. وليس من ذلك شيء مختلف، ما فيش خلاف بين القولين. الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو أول أو من أوائل الذين أرسوا الإعمال لا الإهمال. في قاعدة في النصوص قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة الإعمال. ليه إخواني؟ لأن الصيرورة إلى النسخ إهمال. لما نقول إن هذا الخبر منسوخ بهذا الخبر، فالخبر المنسوخ خبر مهمل. ليه مهمل؟ لأنه لا يجوز التعبد به إلى الله عز وجل. ومن تعبد إلى الله عز وجل بالمنسوخ بعد علمه وإقامة الحجة عليه فهو كافر. يعني لقينا واحد القبلة كده، إذا النبي صلى كده، إذا بيصلي كده نقول له لا، تقيبة المسلمين ناحية تقول لا، بس أنا برضك طالما إن صلى تجابة المقدس سأصلي تجابة المقدس، نفهمه ونبين له ونجيله بالنصوص ومصر يكون كافرا. يبقى انظر إلى ذلك المنسوخ. في وقت من الأوقات كان العمل بالمنسوخ من جملة الشرع، ثم صار العمل بالمنسوخ بعد ذلك من جملة المخالفة والكفر. وهذا دليل على أن المسلم منقاد للشرع، حيثما وجهه الشرع توجه. الشرع تجربة المقدس حاضر، نروح بيت المقدس. الشرع يقول لنا لا بلاش بيت المقدس، روحهم يتوجهوا إلى المسجد الحرام، نقول له إيه؟ نقول له وردك حاضر. يبقى المسلم حيثما يوجه وجه، بس مين اللي بيوجهه؟ الشرع الله عز وجل. فقال الإمام وليس منه شيء مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليتقيأ. وثبت من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتي إليه بماء زمزم شرب منه وتوضأ وهو قائم. يبقى الأمر ثابت إن هو شرب وهو قائم في حديث علي. والحديث الآخر نهى عن الشرب قائما، فليس شيء من ذلك يوهم التعارض، ولكن يمكن الجمع بين هذه النصوص بأن يقال بأن الأفضل أن يشرب مثلا جالس، فإن لم يتهيأ له ذلك لقدارة المكان أو نحو ذلك من أسباب فليشرب قائما. يعني هناك مثلا رجل مسن لو جلس حتى يشرب لكان حاله في ذلك حالا سيئا، لو اجى يقعد ممكن يعرف يقوم تاني، عشان يقوم يقعد يزحف على ايديه ورجليه لغايه اخر المسجد عشان يقف. هذا الرجل كل ما يشرب نقول له اقعد عشان تشرب؟ دي مساله فيها صعوبه. ودايما الشريعه اتت بالتيسير ودفع للتعسير. يبقى كل هذه النصوص وامثالها مما يوهم المعارضه ليس فيها شيء من معارضه، وكل راو انما يخبر بما راه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء وافقت او خالفت. ويسن عليه الصلاه والسلام بلفظ مخرجه عام جمله بتحريم شيء او بتحديده. يبقى الجملة التي قالها بالتحليل أو التحريم تكون جملة إيه؟ جملة عامة. ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل ما حرم، لا، يبقى كل شيء إنما يكون في مورده كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا نضيف إلى جملة ما سبق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة. المثلة اللي هو تقطيع الأطراف أو تجزيع الآناف أو ما إلى ذلك. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرانيين ثملهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وألقاهم في الصحراء حتى ماتوا صبرا. ده مثلة ولا مش مثلة؟ مثلة. ولذلك أنكر بعض السلف على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث للحجاج، حجاج بالنسبة للثقفي مش محتاج ان احنا نقول مثل هذا الحديث، ها، لان هو ما شاء الله بيقوم بلازم وزياده، سيفوه فيه رهق، كم من راس اطاحها وكم من انف جدعه، وكذلك كم من عين فقاها، بل كم من لسان خلعه. يبقى يوم جايب اللسان بالخطاق ومشده وطلع اللسان، الله، والايدين والرجلين تقطعهم وتقطيع الرقاب، يعني كان سيفه فيه رهق. فلما احنا نقول له هذا الحديث يبقى كان هذا فيه تأصيل علمي لما يفعله مين؟ الحجاج. فأنكر بعض السلف رواية هذا الحديث للحجاج، وفيه إشارة إلى أنه يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة، يجوز كتمان بعض للمصلحة، يعني ليس كل ما تعلم تخبر به في كل موضع، ولكن استخرج ما تراه مناسبا مما تعلم. ولذلك في بعض المواضع كان أبو هريرة يقول والله إنها هنا لعلم، ويشير إلى صدره، لو قلته لدق هذا، ويشير إلى إيه؟ إلى رقبته. يبقى ليس من العلم أن تخبر بكل ما تعلم، ولكن من العلم أن تخبر بالأصلح، بما تراه صالحا لمن يسمع، فإن كان ما يصلح كذا حدثته بجملة ما ينفعه. إذا نحن نحدث الناس بما به ينتفعون لا بما به ينقلبون، ودي مسألة مهمة جدا. فمخاطبة الناس بمقتضى الحال هو الخير، وهو الحكمة التي قال فيها ربنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لم يقل ومن يؤت العلم، ولكن قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والعلمة والحكمة أزكى من العلم وأطهر، الحكمة أزكى من العلم وأطهر. يبقى يمكن أن يخرج الخبر مخرج العام، مخرج العام، ويكون هذا من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المخرج العام فيه أمر أو نهي، فيه أمر أو نهي. فهذا النهي في بابه بما يناسبه، وهذا الأمر في بابه بما يناسبه، ولا تعارض بين النصوص، وإن ثم من شيء يهم التعارض فإن الإعمال يعني الجمع بين النصوص أولى بإذن الله تعالى. ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، لمسألة مهمة، يسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته بسنته، يعني إذا كانت هناك سنة منسوخة لم يدع بيانها بل بينها صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجود إذا طلب. بيقول إن ممكن بعض الصحابة يعرف السنة بس ينساها، وغيره يذكرها، فلا تجد السنة غائبة عن جملتهم، كان عاوز يقول ان لا تجد السنه الناسخه ضائعه بين الصحابه حتى لو نساها البعض. وامثل لكم ذلك بمثال اللي هو مثال الايه؟ التيمم. عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر حديث في سنه التيمم، حديث التيمم ثابت من حديث مين؟ عمار، من حديث عمار. انكر عليه ذلك الحديث مين؟ عمر، مع ان عمر قد رآه ولكن نساه. ذكره مين؟ عمار، فذكره به فتذكر. ذكره به ايه؟ فتذكر. كان اللي حصل ازاي؟ ان عمار اصبح ذات يوم جنوبا فمش لاقي ميه، فتمرغ كما تتمرغ الدبه في التراب. يعني قال زي ما في طنافش ميه والميه ديت لسان بيغتسل بها عشان يعمل بها جسمه، فقعد خلى بدل الميه خلاها ايه؟ تراب. فقعد يتمرغ في التراب، حط على راسه وعلى وشه، وبعدين جايب التراب على ايديه ورجليه وعلى ظهره، قعد يتمرغ في التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما يكفيك أن تصنع هكذا. ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح بها وجهه وكفيه. الحديث اللي هو بقى شرع حتى غسل يديه في التيمم اللي فيها اليدين ده لا يصح، ولكن هو ضربة واحدة مسح بها وجهه ايه؟ وكفيه. فحافظ هذا الحديث مين؟ عمار. ليه؟ لأن هذا الحديث كان له مورد، كان له مورد. وإذا كان الحديث له مورد فإن صاحب المورد لا ينسى الحديث. كان صاحب القصة مين اللي اتمرغ في التراب؟ بقى حط التراب، هو عمار. فلما أتى الحديث في سياقه عمر ما ينساه، فعلم عمر بن الخطاب الحديث ولكن دون المورد، فكان عمار أثبت الحديث من مين؟ من عمر. إذا يمكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنة بعضهم يحفظها وبعضهم إيه؟ لا يحفظها، ولكن لا يمكن أبدا إن سنة تغيب بين الصحابة كلهم. لا يمكن أبدا إن سنة تغيب بين الصحابة، ولكن ممكن ينسى بعض الصحابة بعض السنن ولكن يذكرها البعض الآخر. إذا العلم بين الصحابة بمجموع الصحابة ليس بأحد الصحابة، دي مسألة مهمة. ولذلك يحفظ بعض الصحابة ما لم يحفظه البعض الآخر، ويثبت بعض الصحابة ما لم يثبته البعض الآخر، وربما اجتهد بعض الصحابة في أمور لم يوثقوا فيها أرشدهم فيها البعض الآخر. وضربت لكم مثال في ذلك حديث ابن مضعون عندما شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب. شرب الخمر، ليه بتشرب الخمر؟ قال: إن الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال: وأنا ممن اتقيت وآمنت وأحسنت. فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، رفع الجناح يدل على الحل والإباحة. دي قاعدة، رفع الجناح يدل على الحل والإباحة. فليس للنفي، ليس للنفي، يبقى ليس وما ولا دي كلها نافية. فلما أقول ليس عليك جناح يبقى رفعت الجناح، رفعت المؤاخذة، إذا مباح. إذا الناس المؤمنين اللي عملوا الصالح وأحسنهم لا جناح عليهم إن هم يشربوا ويأكلوا زي ما عاوزين. ففهم من ذلك ابن مضعون إنه يجوز له أن يشرب الإيه؟ الخمر. إذا أباح الحرام ليس مستحلا، ولكن أباح الحرام متأولا. إذا استباح الحرام متأولا، لم يقل له الصحابة إنك كفرت، لأن استباحة ما حرم الله كفر. يعني من ضمن أنواع التكفير أن تستبيح ما حرم الله، ده كفر. لا، لأنه كان إيه يا أخوانا؟ كان متأولا. فانتبه لهذه المسألة، كان متأولا. كان متأولا وهو صحابي. ولابد أن تفرق، الصحابة أصحاب لغة، يعني شرط الاجتهاد أو شروط الاجتهاد كان متوفرة عند الصحابة. أولا الناس سمعوا الأخبار والآثار من النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وخالطت أنفاسهم نفس النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بعد كده أنهم أصحاب لغة أقحاح اللغة. يعني احنا لو احنا قرأنا كده دواوين الشعر تجد لغة العرب كانت لغة عالية جدا، وهناك ألفاظ عربية تحتاج إلى المعاجم أن تكون بجوارك حتى تفقهها، فهم أصحاب لسان وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم ما ليس لغيرهم. فابن مظعون اجتهد فقال عمر بن الخطاب: أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر؟ ثم جلده، ثم جلده. يبقى مين اللي صحح له المفهوم؟ عمر بن الخطاب. يبقى عمر ما الصحابة كلهم يتواطؤهم على تغييب سنة أو الإقرار على اجتهاد خاطئ؟ لا يمكن، لا يمكن الصحابة يكون بينهم اجتهاد خاطئ وكلهم يعرفوه يسيبوه، لا يمكن ده أبدا، بل كانوا رجاعين للحق. انظر إلى خلاف عمر مع أبي بكر في مسألة قتال منع الزكاة. عمر يقول له لأبي بكر: كيف تقاتل الناس والناس الآلف هنا للعهد ليس للجنس ولا الاستغراق، الآلف واللام هنا للعهد، يعني الناس المعبودين اللي هم مانع الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يجي أبو بكر يقول له إيه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعون عقال وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. قال أبو بكر، قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه ليه الحق. يبقى الصحابة يختلفوا مع بعض، يتناقشوا مع بعض، ولكن لا تغيب بينهم سنة ولا يقر بعضهم بعضا على إيه؟ على خطأ. دي مسألة مهمة جدا عشان نحب الصحابة أكثر. فبعض السنن قد يغيب عن بعض الصحابة، زي سنة الاستئذان غابت عن عمر بن الخطاب بينما كان يعلمها مين؟ أبو موسى الأشعري. سنة إعطاء الجد الأعلى السدس، الجد الأعلى السدس غابت عن أبي بكر بينما كان يعلمها مين؟ المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، الاثنين كانوا عارفين السنة دي، كان يجهلها مين؟ أبو بكر. الاستئذان، سنة الاستئذان يجهلها عمر، يعلمها أبو موسى، لكن لا يمكن أبدا أن تغيب سنة عن كل الصحابة. إذا العلم موجود عند الصحابة بكليتهم لا بأحدهم، ومن هنا لا يجوز أن يقلد إمام بعينه في كل الدين. فإذا كان الصحابة ليس أحدهم حجة في الدين وليس أحدهم كان جامعا لكل الدين، فقد يغيب عن بعض الأفاضل منهم ما أثبته غيرهم، فما بالك بمن هم دون الصحابة. يعني إذا كان أبو بكر لم يحط بالدين وكذلك عمر، فلا يمكن للشافعي أن يحيط بالدين ولا لأحمد أن يحيط بالدين ولا لمالك أن يحيط بالدين، فما بالك بمن؟ بالمتأخرين في هذه الأيام. إذا الأولى أن يكون علماء العصر لم يحيطوا علما بالدين، لأن بعض الإخوة سمحهم الله عندهم مثل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هم دولة الدين. طالما إن هذا الكلام لم يقل الشيخ ابن باز ولم يقل الشيخ ابن عثيمين ولم يقل الشيخ الألباني، إذن هذا كلام باطل لم يقل علماء العصر. يا إله العالمين، هل أحاط العلماء علما بكل الدين؟ لا يمكن. فهناك بعض الأشياء لم يحط الصحابة بها علما بآحادهم، أحاطوها علما بجملتهم. كذلك كذلك فينبغي لهذه المسائل أن تكون إيه؟ معلومة ومنضبطة. وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما ثم، رقم 583. يبقى كل شيء من جملة الناس والمنسوخ أو الحلال والحرام أو الأمر أو النهي يمر على ما ذكرت. وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه، شو سنه إزاي والإيه، فيمضى عليه. وفرق بين ما فرق بينه منه، يعني انفرق بين ما فرق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استفاد كثير جدا من عبارة الشافعي. شيخ الإسلام ابن تيمية استفاد كثيرا من عبارات الإمام الشافعي. وأسعد من استفاد بعبارات الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فبيقول مثلا والميزان، ده من كلام شيخ الإسلام، والميزان أن تجمع بين المتباينات وأن تفرق بين المتباينات، يعني الحاجات المختلفة تفرق بينها والحاجات المتشابهة إيه؟ تجمع بينها. لكن من الظلم أن تجمع بين المتباينات وأن تفرق بين المشتبهات أو المتشابهات، الحاجات اللي زي بعضها تفرق بينها، ده من الظلم. ومن الظلم أن أنت تجمع بين تجمع بين المتفرقات. فالأمور المتشابهة المجتمعة، والمتشابهة هنا ليس بالمعنى العقائدي ولكن التي تشابهت في أحكامها أو ما إلى ذلك يجمع بينها، والأشياء المختلفة يفرق بينها. وكانت طاعته، أي طاعة رسول صلى الله عليه وسلم، في تشعيبه على ما سنه واجبا. يا سلام، شوف في تشعيبه، يعني تشعر ألفاظ ثقيلة قوي. وكانت طاعته في تشعيبه، تشعيب يعني أي تقسيمه للأشياء، ده ما أمر، ده ما نهى، ده الناسخ، ده منسوخ، ده مبين، ده مجمل، ده مؤول، ده متفق عليه، ده مختلف فيه. الأقسام دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها. فكان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء سنة واجبة. يعني من جملة السنة الواجبة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تشريعه. ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا. ما ينفعش انت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرقش من كده وكده، فطالما النبي صلى الله عليه وسلم فرق فلا بد ان تثبت التفريق. اذا المسائل اللي فيها تشعيب اي تفريق لا يجوز لك ان تجمع بينها، لان قول ما فرق بين كذا كذا، يعني صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كذا وكذا، فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو أن يكون جهلا ممن قال. يعني لو يكون حاجة مسألة فيها تفريق وانت تقول ليس فيها تفريق، إذا ده جهل منك أو ارتيابا شرا من الجهل. وشرا ده منصوبة على الكينونة المحذوفة، أو ارتيابا يكون شرا من الجهل وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. يعني احنا ينبغي يكون هذين كله طاعة الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف، يعني احنا لو قدرنا ان احنا نجمع يبقى الشرب وهو جالس ده مشروع، ده مشروع ومن جملة سنة، والشرب قائم جائز مباح، يبقى معنا بين الاثنين، لا سيما إذا كانت هناك مصلحة في الشرب قائمة كتقدر المكان أو الازدحام أو نحو من ذلك أو التعذر أو التعسر. طيب الأصل أن الإنسان يشرق أو يغرب ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط، فإن تعذر عليه ذلك جاز له ذلك ويستغفر الله عز وجل، كما في حديث من أبي أيوب عندما قدموا بلاد الشام. يبقى كده نجمع. طب إن تعذر الجمع نعمل إيه بقى؟ وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعدل أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا. يبقى عدم وجود الجمع منقولا عن السابقين ده معناه أن في هناك وجه ولكن لم يحفظ لنا ذلك الوجه، أي لم ينقل لنا ذلك الوجه، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سابق تبيينه ما علمناه في غيره أو وهما من محدد من محدد. يعني افترضنا أن كل وجوه الجمع تعذرت، نعمل إيه؟ هل يصار إلى النسخ؟ هل يصار إلى النسخ؟ لا. ما المانع أن يقال كلاهما جائز؟ كلاهما جائز. زي إيه إخواني؟ زي ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيده الشمال بيده اليمنى ويجعلها على صدره. ومسألة اليد اليمنى واليد اليسرى هناك روايتان، رواية القبض ورواية الوضع. القبض والوضع، القبض تقبض والوضع تضع. وعلى فكرة مسألة وضع اليد اليمنى على كف ورزغ وساعد اليد اليسرى في مسألة لم يأتي فيها بيان دقيق. بمعنى إيه؟ بمعنى ان كلمة الساد حديث ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يضع يده اليمنى على كفي ورزغي وساعدي يده اليسرى يجعلها على صدره. الساعد ما بين الرزغ والمرفق، ده كله يسمى ايه؟ ساعد. والساعد فيه عضلات القوة بالنسبة للإنسان، عضلات القوة بالنسبة للإنسان موجودة فين؟ في الساعد، موجودة في الساعد. يعني بيربى عضلات في إيده وما بيربهاش في صوابه، ولكن بيكون فين؟ في الساعد. وذلك الشاعر بيقول إيه؟ فلما اشتد إيه؟ ساعده. خد بالك إزاي؟ ونقول سواعد الرجال، نقول سواعد الرجال، ما بيقولش إيه؟ صوابع الرجال، سواعد إيه؟ الرجال. لأن كلما كان الساعد قويا كلما كانت اليد قوية. ماشي الحال؟ طيب الرزغ والساعد، هذا الرزغ هوت وهذا المرفق، الجزء ده كله يسمى ساعد. فلو وضع يده على أي جزء من أول الرزغ إلى الساعد فقد وضع يده على ليه؟ على الساعد. يبقى لو وضع ايده على الساعد كلها يبقى على الساعد. طب جزء جزء جزء حتى حته صغيره ده كله وضع يده على ليه؟ على الساعد. اطلاق الكل ويقصد به الايه؟ الجزء. زي قبلت راسه، تعالى قبل راسك، هل انت بتفتح بقك دي كلها وتحط راس بقك وتقبلها ولا بتقبل جبهته؟ وما تقبلش جبهته كلها، فالجبهه دي كلها هل انت بتقدر تستوفي الجبهه كلها ولا جزء من الجبهه؟ يبقى قبلت راسك وتقصده جزء الجزء، مش كده؟ جزء الجزء يعني جزء من الجبهه والجبهه جزء من ايه؟ من الراس. يبقى اطلقت الكل وتريد به ايه؟ جزء الجزء. يبقى من لغه العرب اطلاق الكل واراده ايه؟ الجزء. يبقى اطلاق الساعد ممكن يكون الساعد كله، ممكن ايه؟ جزء من الساعد، ويكون هذا من باب اطلاق الكل واراده الايه؟ الجزء. فلو وضعت صح، ولو قبضت صح. ولكن شيخ الألباني بيقول والجمع بين القبض والوضع بدعة. صح؟ ازاي تجمع بين القبض والوضع؟ ان انت كده اهو الثلاث اربع صوابع وحطهم على الساعد وتقبض بالايه؟ بالصبعين دول. يبقى الصبعين ده هم الصبع الصغير والتاني الاثنين صغيرين تقبض بهم، قبضت بهم وبالثلاثة وصلنا وضعت، يبقى جمعت بين الايه؟ القبض والوضع. يبقى دي بدعة، لأن لا بيرد بها النص. النص ايه اللي قال لك اما الوضع او الايه؟ او القبض، تجمع بينهم اللي بقى؟ يبقى انت كده مبتدع في المسألة دي. ماشي؟ يبقى انظر لهذه المسألة. بعض الإخوة سمحهم الله يعمل لك كده. لازم في بداية الالتزام بقى، لسه بقى أخ بقى فبيعتبر دي بقى التزام كبير قوي. إن كل ما عمل كده يبقى التزام كبير قوي. ده برضه غلط. لانه ما قالش وضع يده على المرفق، ولكن قال ايه؟ الساعد. يبقى اخرنا الساعد، لمها شويه كده، افرجها شويه كده، يبقى هي كده، يبقى اما الوضع او الايه او القبض. لكن الجمع بين الاثنين كما قال بعض اهل العلم يعتبر ايه؟ بدع. طب واحد قبض صح، طب وضع صح، لان النص اتى بالايه؟ بالاثنين. فهنا لا نقول نجمع بين النصين، لان الجمع بين النصين ممكن يؤدينا الى ماذا؟ الى البدايه، الى البدايه. فانتبه لهذا المسلك. يبقى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعله على باب، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنه اجعلها على بابها. فان اوهمت معارضة أو اختلافا حاول اجمع بين النصين، ماشي الحال؟ طيب إذا اختلفت وجوه الجمع، إذا أمكن إثبات الأمر كما هو يبقى خلاص، إذا لم يمكن إذا لابد أن نبحث هنا في مسألة ليه؟ الإهمال. يبقى مسألة الناسخ والمنسوخ دي آخر مرحلة من مراحل النظر في النصوص، آخر مرحلة. زي بالضبط الطبيب بيجي له واحد يقول له دي بتوجعني، طب خد مرهم، ما نفعش، طب خد كده ما نفعش، اخر حاجه خالص نقول له ايه؟ يلا بقى ندخلك عامل بقى ونفتح بقى ونشوف ايه القصه دي. يبقى الجراحه دي اخر حاجه، اخر حاجه. لكن عمر ما حد يروح يشتكي من اول حاجه تقول له يلا دخلوه ويفتح نشوف نتفرج نشوف القصه دي. كذلك الاهمال، لأن الإهمال فيه إهمال لبعض النصوص، والأولى إعمال كل النصوص. قال في آخر الفقرة بيقول: ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. يعني كل شيء ثبت فيها الخلاف لن تجد هذا الخلاف قائما منفردا، ولكن إما أن يكون له وجه يندرج تحته، ودي مسألة تكلمنا عنها من قبل، وسيكون هناك وجوه كثيرة في وجوه العمل بين النصوص. يعني في هناك جمع النصوص في مصطلحين دلوقت، جمع النصوص والجمع بين النصوص، جمع النصوص والجمع بين النصوص، دي مصطلحين. جمع النصوص ان انت بتيجي النصوص المتشابهه تجمعها مع بعضها حتى تبدو كانها ايه؟ نص واحد. ودي طريقه سلفيه صحيحه وجرى عليها بعض المتاخرين كالشيخ الالباني عليه رحمه الله. يعني لو فتحتم كده صفه الصلاه تجد هناك زيادات، وزيادة كلها بين قوسين بين قوسين بين قوسين. يبدو الحديث كأنه إيه؟ حديث واحد، ولكنه في الحقيقة عبارة عن أربع أحاديث في سياق واحد. زي مثلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رب الحمد رب الحمد. الحديث ده هتجد فيه زيادات كثيرة جدا، الزيادات كلها بتدل على روايات ثانية. فروايات الزيادات موجودة فيها نقوم جمعين زيادات مع نص الحديث، فيبدو الحديث بالزيادات كأنه إيه؟ نص واحد. ده يسمى إيه؟ جمع النصوص حتى تبدو كنص واحد. دي طريقة أثرية صحيحة وفاضلة وجميلة ومفيدة في دراسة المواضيع. يعني لما تدرس أي موضوع حديثي اجمع النصوص الموجودة في هذا الباب حتى تبدو كأن إيه؟ نص واحد. أما الجمع بين النصوص، كلمة بين بس هنزودها، يبقى جمع النصوص، والثانية الجمع بين النصوص. بين تدل ان في هناك ايه يا اخوانا؟ ايه؟ تعارض او اختلاف. فيكون هنا الاجتهاد في مسألة الجمع، فان تعذر الجمع صرنا الى الاهمال. ما هي الوجوه التي يحمل عليها او تحمل عليها الاحاديث الذي ظهر التعارض؟ هناك وجوه كثيرة أشار الإمام إلى بعضها، ولكن من الحديث الآتي إلى ما شاء الله دي حديث عن وجوه الجمع بين الأحاديث. إن شاء الله نجعل من أول هنا الدرس القادم إن شاء الله. يعني نحن وقفين عند الفقرة 588.